حياكم الله شباب، انا الشيخ نبيل العسكافي، نقدم لكم حلقه 108 من برنامج بودكاست اسبوعي. برنامجنا برنامج تقني، نسولف فيه اسوالف الشركات التقنيه والالعاب وكل شيء وكلا شيء، حتى سوشيال ميديا. وهاليوم صدق راح احكي على السوشيال ميديا شويه، فحب اقدم لكم دانر كيفي. هلو. بس دانر دا اقول انمار، بس انا ما اقدر، انمار خطيه عنده السوشي، ظروف شخصية، نزرب بنطرونة yeah. وما عنده فلوس الدقمة. شانك ممتاز، انت شانك كول كول شكو ماكو. احنا كثيرات كل الزينين يا yeah. yeah. ها اوكي okay. يس بس علي الصوت وشو من ها دي على ايه ما ادري شكو ماكو. طبعا iOS 9 طبعا هذا بالمقابل صراحة هذا اكبر شيء حدث لهذا الاسبوع. بس قبل احنا على طاري السوشيال ميديا جدا اقول اللي هو خبر فيسبوك ده يفكرون يسوون الديسلايك. قرأت الخبر، اتمنى لو يسووها انونيمس. نو ما راح يسووها انونيمس. مو اقول لك مو هي السوشيال حصر بالقنادر. ما هي هم ليش ما كانوا يدرون يسوون على ود راح يصير بالقنادر. لانه اسا يوتيوب زين، لانه ما تشوف ما تعرف منه. ما هو هنا السالفه، فانتوا زين لما حسووه اذا مو انونيمس معناها الكل تشوف منه وصير مالخ. صحيح ويرد، ما ادري ايش القصه، بس يا راح يسووها انه ديسلايك، وما بس ما راح يسووها تيستينج، يعني مجرد انه على مجموعه من البروفايلات كانما او يا من ابدا اشوف صوره ديسكاستنج قدامي، صوره عين واحد وتشوف وخريح الحواجب شو اسمه شو يسموها الجفن مال العين، تدور على الديسلايك ودي يسوها بالليزر كأنما هي. فطبعا منه صدق ديستربينج الصورة. المهم فيا صدق أشوف لوك ديسلايك كان إصلاش تب ديس. بس هي أنت مثل ما قلت راح تصير هاي المشاكل مال أشوف الله منه سوى الديسلايك ويروح لهناك ويسوي ديسلايكات له بس هيجي ردا، تفتكر شلون؟ ما هو هنا أنا سافر ليش أقول لك لو سوهد أنونيمس على الأقل تطلطش بديسلايك وما تعرف منه وتقول هذا ما شيء حقد على العالم بدون حتى ما تعرفهم، بحد قم تبدي تمسح شغل الناس اللي ما عندك ثقة بيهم، هي حتخرب السافة. بالضبط. طيب. أشوف دا أشوف الفيوتشر مالته راح تسوي مشاكل، وطبعا إذا صارت يعني جديتكم يعني مشاكل سيريس مو شقة، لأنه هو الناس صار يعني فيسبوك فتشي من ضمن الستاندرز مال يعني حياتنا الطبيعية، فيعني مثل إذا حكيت شيء سويت شيء كل شيء أثر عليك. فا يس إذا صارت ديسلايكات وصارت بشكل بيه وهذه راح يبطلون الناس يعني يفوتون فيسبوك أو شيء. زين على هيك حاجة كان لازم حتى اللايك يصير شو يسمونه أنونيمس. مو أنا دا أفكر بالسالفة إنه شو راح يسوون، بس هذا الجزء أنونيمس هم ما راح يسوون. أنا كيف دا أقترح؟ لا لو ها كان أنونيمس بس هو بدون ال شو يسمونه بدون اللايك، واللايك يبقى يعني نعرف اللي حبونه ونعرف اللي ما حبونه. يا ما هو حياة كلها نفاق. جديات يعني اسا تتقبل واحد يسوي لك ديسلايك؟ لا مو يعني مو حلو مهما تكون شوف مهما تكون متفهم ترى هي مو خوش فيلينج يعني يا yeah, ما هو هنا السالفه مو خوش ابدا. يعني مهما واحد يكون متقبل ابدا اي يعني مثل تخيل مثلا تقول واحد مثلا بيبيتي توفت ورزقك واحد ديسلايك، ما تعرف هو قصده شريف بس انت حتاخذها بفكره مو زينه، شايف بالغلط اذا تدوسها اقلها اللايك، اذا بالغلط دسته ماكو مشكله. مرات تصير مشاكل تعرف على شنو بالغلط اذا سويت لايك وبعدين شلت اللايك. ليش سويت لايك وشلته؟ شايف من ليش كلامه شكلك بيسلك يبين؟ سويت طريقة غير ها؟ يبين انت شلته؟ لا ما يبين انك شلته، بس واحد سوالك لايك وبعدين بدك تشوف انه اختفى اللايك، معناه شنو؟ يا بس انت شو هتعرف الا لازم كنت قاعد بلحظتها غير؟ يا لو يطلع لك بالفيد مالتك. اذا طلعت بالنوتيفيكيشن بالايفون خو ما يفرح اي بس يفوت انت لك لما باقي التصفح. تشيلها، بس انت لما تشيلها اللايك ما راح يطلع بالنوتيفيكيشن، راح بعد ينشال. طلع بعد طلع على الشاشة وقريتها، ها على الشاشة. اي اوكي الشاشة مو على الفيسبوك اوكي نفسها، اوكي يا يا يا مو على صدق الفيسبوك، احكي على التليفون. يا دود، اكو مرة ما ادري واحد سويت له كنت اقلب بالتليفون جدياتها قلب، يعني صدق الابلكيشن مال فيسبوك خايس، فكنت دا اقلب ودا اشوف واحد ما ادري ايش خارط زين، فشاف انا من يجيك الاحساس يقول بس اشوف وجهه، شاف اوكي فاني كان هيجي جاني احساس قلت بس اشوف وجهه، ففتت على ما على ما بروفايل، فكان دا مش دا اقلب بالصور ما شنو، فدا ادوس كان ادوس بالغلط انه ضفته زين، بعدين وراه وشايف كنسلت بدك تشيل الإضافة. إيه بالضبط، فكنسلت الريكوست، بعدين وراه زركته ببلوك قلت هذا من لا حتى ما يقدر يرجع يسألك انت ليش بالضبط ضمني ما دلغت. بالضبط، فقلت حتى اصلا حتى لو بالايميل يشوفني من ماكو، فيا واحد مرات لازم ينتبه. على العموم ف نسولف نكمل سوالفنا على اي بعدنا بالفيسبوك لو طلعت بناتها. لا ده حول على تويتر. اي قبل هذا كأنه شفت له فيديو مارك، ما ادري اذا هذا الفيتشر بعدهم ضافوا له لا، راح يضيفون فيتشر اللايف فيديوز، اللايف للعاديين لايف فيديوز تسوي لايف فيديو، ما ادري اذا الناس العاديين لو بس المشاهير. المشاهير صار لها فترة، صار لها يعني نزل مرة شهر. لفيديو نزل قال هذا فيتشر لا وهسه نسجل بي لا لايف فيديو could be من الفيتشر للناس، بقية الناس يا بس ما شفت وين بصراحة. أنا عبالي تسمعت عن الموضوع على مود هاي ذكرتها هسه. يا ال ما ادري الجزء العادي بس يعني انه المشاهير صار فترة كواي، حتى ذول الكوميديانز ممثلين دي يسووها، يسوون لايف فيديوز فيكا نايس يعني صدق ديفرنت، تحس يا صدق تحس روحك وياهم. ف فعلى العموم على بالنسبة لتويتر، طبعا بما انه بمناسبة اطلاق اي او اس 9 بشكل رسمي البارحة، تويتر من ضمن الابلكيشنات اللي سوى ابديت مال اي او صحيح اس 9، بحيث صار قاموا يعطون سبورت للباك جراوند، مو الباك جراوند شو مالتي يسموه، تاسكينج. اي بس مو هذا الربع مالتي تاسكينج، ايه مو انا اقول لك انا من مو مدى احنا اعرف مشكلة ايباداتنا اللي مفتوحة لنا اي انمار ما موجود. بلكي ما ادري اذا الاسبوع الجاي اللي انه عيد راح يكون كل عام وانتم بخير، بس هو اللي راح يعرف الفول مالتي تاسكينج اللي جزء مالتي تاسكينج شو اسمه بيكتشر ان بيكتشر لا لا ذاك بيكتشر لا بيكتشر ذاك يوتيوب. اي جماعة الفيديوهات. لحظة لحظة لحظة، وصلت وصلت وصلت وصلت، دبل سلايد اوفر صدق اي اسمه شو اي الاسم مالته مو مو اكسايتنج، سلايد نو اوفر اسمه، صراحة لا ما هو مو يعني هي مو فد فيتشر قوية مثل ذاك السبليت سكرين. يا اقول لك هذاك كان يسوي سكرول هذا الجزء سكرول هذا الجزء بالضبط صدق، فدك. بس انا اقول لك ترى حقهم. لا لا هي ترى لاحظت اكو كان شويه صار مثل خربطه لما اسوي السلايد اوفر شويه شي، تحسه صار بي رقله بي تقطيعه صار. مشكلة ما اشتغلت كلش هواية علي، بس الشوية اللي فتح يعني مش فتحت هالشغلات الكبيرة، فتحت نوتس وبس قبل الابديت. انا اقول لك هسه قاعد انزل، ما ادري اذا راح انزل الابديت لو لا، لانه شوي الدنيا بطيئة كانت يمي، بس نوتس وتويتر كنت فاتح قبل الابديت تقدر تحطهم واحد يم الاخ، بس لما ترجع على النوتس يرجع يسد البار مال اللي يا يا يا فهمت شنو؟ ما يبقى. لا طبعا ما يبقى. لا هو يبقى والصور الابديت مو لا بس اللي يكون اكتف هو على اليمنى، فيعني اذا تريد تبقي النوتس فلازم تحول ذاك هناك. لا زين ما اقدر اشوفه، حتى شوف ما اقدر اشوف، تفهم شو قصدي؟ يعني بالكت قاعد دا انقل فتشي منك ودا باوع دا اقرا مثلا فت خبر هناك ودا اكتبه بالنوتس، ما اقدر ابقي يرجع يسد السلايد يمي اني. مشكلة ما كل ايباد، ما ادري بتي وين ودته، كان شكل بس مو يعني بس هذا ترى شوكو، مشكلة ثانية مع الموك اشو ذبوني بالاكسبيرينس راسا يجي تيتش مي السباحة ماكو ماكو اي شيء، حتى السباحة ماكو. المفروض تطلع بلي الابس مال التبس، يعني لها شغلات التيبس جديدة. ما طلعت كل شيء. اي مميز كل اسبوع يطلع لك تب جديدة. بس على العموم استفتهمت قصدي مو؟ يا فهمتك. يعني اذا دست على الكبير يرجع يسد السلايد، ما دا يبقى، ما اعرف شنو الشيء الغلط اللي اسويه. هو هذا المفروض هيك، بس ها اليمنى لهالكذا بس. بس اليمنى. اي هو بس هالقد. فعلى العموم تويتر هسه دي انه سبورتنج السبليت سكرين، مو كل الابلكيشنات اللي ما تدعمها راح تشوفها اصلا ما موجوده، فاذا تشوفها ما موجوده تخترعون، لانه هو بس مجرد يراد لها ابديت يلا تصير. وكل قسم اصلا جزء ما يصير لها، خصوصا اذا هاي القديمه اللي ما يسوي لها ابديتات هو. احنا او بس نفوت موضوع الاي او اس 9 نحكي بيها، اخافك واحد مثلا ما يعرف شلون تفتح اصلا. شنو؟ ها اوكي ايه يس يا تقدر تقولها يعني، ما لا ده اقول كل واحد لما نفوت باي او اس 9 نشوف باقي الاخبار همينه ذاك شغلات منا منا انا اوكي انا شايف ايشي اجت ببالي فت فت فت في فيدباك وما دا اعرف اذا هل لحيت اني بالسالفه هواي احكي ولا ما احكي من هاي، شايف اللحظه هاي اللي ما تبدي تفكر شال اي سي ات اور نوت. بالضبط. ما هو مثل جير بعد رهيب بس اوكي لا بس جديات اقول لك علي، جبته قبل الريليس تتذكر بكم يوم؟ يمكن 3 ايام او هيك شغله، ولليوم اكو كم يوم ما لعبتهن صراحه. اللي هي انت تعرف الايام اللي ما لعبتهن كنا ملتهين بظروف معينه فكنت حل مشغول. ما اعرفها صراحة. لا اوكي هاي صدق هاي اثرت عليك والله هيك؟ هي لهالدرجه اثر علي ما عاده اليوم، اليوم مش قد ما اثر علي قلت خلاص هاي لازم العب بتلقير. صدق لازم تحصل الشيء هذا. لا بس ضجت يعني بس هي هاي يعني ما ادري صار لي كل فترة دا العبها لليوم قاعد دي يصير شغلات جديده. شغلات طبعا شغلات جديده لما دا اقول مو قصدي انه ستوري او احداث وكذا، هذا طبيعي المفروض كل ما تتقدم بالستوري يصير شغلات اكسايتنج اكثر. كل الالعاب يجي قصدي شغلات جديده بالميكانيك مال اللعبه، يعني وحده مشكله مو ما يقول لك هواي امور وكواي ناس اكو ناس ضاجين من اللعبه بصراحه دا اقدر افهم ليش اللي مسوين اللي على السريع دا يمشون بيه، لان اكو شغلات بيها علي هيدن يعني سايد اوبس. تخيل سايد اوب احتمال تسوي احتمال ما تسوي، اذا سويته طبعا ثلاثه منهم اكو، اذا سويتهم ثلاثتهم يضيف لك فت فيتشر للعبه تسوي كوستمايزيشن للويبنز. تخيل طيب شغله مفروض بالطبيعي انت تاخذها، هذا لا اذا سويت سايد اوبس ضافت لك هذا. طبعا لما نقول كوستمايزيشن تعرف شلون كوستمايزيشن علي؟ لزق اي شيء باي شيء، يعني حط لك نص السلاح المنورة هذا الخشبة مع الكلاشينكوف اللي هي الخشبية أصلا تكون، الزقها بسلاح ثاني من نوع قناص وجيب لك الكاتم من فت مسدس. كوستمايزيشن هيك لهالدرجة ميكانو. تخيل هيك شغلة بسايد اوبس تنفتح هيك يا بس أبيك ترى. اي فلليوم قاعد اني دا اكتشف شغلات كلش غريبه كلش ويرد. اميزنج اميزنج جيم، ضروري تلعبوها، سرق ماستر بيس سو فار. فبس هاي اي اس 9 awesome. نبدي. يا بس على طاري شو اسمه الطاري موضوع الولد هذا احمد محمد اللي بتكساس. يا ايه بس يعني جود، بعدين بالنهاية وصلت خوش نتائج يعني. انا فرحت له يعني بالبداية، كان ضايج بعدين فرحت له. يعني هم يعني فد شي صار يعني فد اللي ما متابع ما اعرف شنو القصة طبعا ما ادري شو اقول لك لانه ما بقى احد ما سمعها. اقول لك حتى هو متفاجئ. جديات يعني اذا ما تعرف القصة ما ادري لك لك فد اشتري لك تليفون ولو حتى لو اندرويد تعبان بس مو حتى تتابع بيه الاخبار. يا اللي صار هو ولد تينيجر got يا arrested. مدرسة، أعتقد مرحلة ابتدائية I لا لا think، لا لا هاي سكول متوسطة هاي سكول هاي سكول يا يا فانه متوسطة. ان عرسته الشرطة لانه مسوي في الساعة الكترونية يا هو سويها كلها بيده ودي يراويها للمدرسة مالته. درسة غابت. فالمدرسة الاجنورة المتخلفة خافت وخابرت عليه الشرطة وخطأ الولد يعني حبسوه وتحقيق أقول لك وياها أنا عدس إلا شوية، تعرف هو انعدس هو شو بقى بعد شوي يبسطوه. يا المشكلة هاي التحقيقات والهاي كلها صارت من غير ما يقولوا للأهل همينة. ما أدري هل الناس، هل المدرسة، هل باقي المدرسين هم اللي نشروا الخبر؟ I think السوشيال ميديا لحقت له أكثر من أي جهة ثانية، لأنه مش قد ما صار بوم إنه الموضوع وهيك ولد ومفروض ذكي ومفروض ما ادري شنو. السوشيال ميديا ايش قد ما حكت بالسالفه، بحيث حتى اوباما كتب عليه تويت. ف هو اوباما مارك زكربرغ يا زكربرغ من برا ستيف هاي شو ووزنياك ام كلينتون، يا هلا كلينتون هيلاري كلينتون، هم منو والله من بعد؟ ستيف ووزنياك كتب ستيف عليه وزنك يا ما بقى احد ما كتب عليه. استفزني حق السجن لانه القى القبض عليه هذول اللي كان صغير، ما ادري شو يسوي. عمل قبض والقصة مالته انه علم المساجين انه شلون يستعملوا الوايرات بالبنكة حتى انه يربطوها بالحديد مال السجن حتى ينتلون الجارد. طبعا يعني مو شاك انه من هاي اللي موتهم بس انه تحشيش. فالكل كتبت عليه بس حيروح هو للوايت هاوس وبعدين وراها كان ما حيروح الفيسبوك هم يزور فيسبوك وبعد ما ادري منه والله كان حتى تيم كوك كمان راح يجيبه. يا بصراحة كلش حلو. والولد ينحب والله، طلع للصحافة كوميديان الشرطة بالأخير، طلع للصحافة كذا دا يحكي وهاي دي. هو أول شيء قال أعتقد كلكم تعرفون هذا، هذه الولد اللي لزواني هاي، وهيجي دا يضحك هو. يا هو هي حتى صورته صدق تخرى مال مكلبة شي مش ما ادري إيه شو القصة نظرته يا يعني صدق يطلع يا انسنت الولد هذا. فبس يا بس حبيت انه اذكر هذا الشيء لانه هو بالضبط. في الموضوع عيب واحد والله هاي المدرسة طاح لحظة بس يا هو راح حتى راح يحول يا قال راح اطلع من المدرسة و ام اي تي وهذا الاخر من رصد طلبوه، ويعني هواي هواي جهات طلبوه. اوباما اصلا بالتويت مالته عجبني التويت مالته، قال انا كلش عجبني الساعه مالتك، شو تقول تجيبها الوايت هاوس؟ يا بالضبط بالضبط هاي كانت يعني هو بين قوسين همين رساله، تفهم شلون؟ انه يجيب الوايت هاوس انه للمدرسه والهاي، تفهم انه على اساس انه قبلوا هاي. يا بالضبط كانت خوش فيا خوش حركة كانت زين. اي او اس 9 يا البارحة بشكل رسمي المتابعين طبعا اكيد يعرفون هذا الشيء اكيد كلكم نزلتوها واحد بحيث حتى بالشغل نزلته شفت نص الشغل شو قاعد اسوي. الحلو الابديت اسوي سوي ريكوست بعدين وراها يعطيك الابديت بس حتى ورا ما تسوي ابديت همين يعني ورا ما تسوي ريكوست شو همين ينقطع مرات

عبالك مريخ، بس ما ادري اذا مريخ لو لا، وكلش فيكه. اكو شغلات ثانيه من والله صلحت غير اشكال من ها، اكو هاي مال الالوان مثل فار كاي فور، انت جبته مو لعبت بيه شوي، شايف هاي ريميك يس. الحركه مال الالوان لما تطلع؟ اي لا لا اسا فورجيت، بغض النظر لا ده اللعبه اقول لك يس، بس. ما ده ها قلت لك اوكي، يس. عبالك تقول مع الاسف، ها لانهم شوف اللي ما لعب 3 ويلعب 4 حلو، بس اذا لعب 3 ويلعب 4 نو. anyway شايف الرابط، هاي جيب الحركه الرابط. مال المهارات والالوان؟ المهارات والالوان، بهارات مو ها مهارات، بهارات. بهارات والالوان باللعبه شلون تطلع بالتايتل والهاي بكل شيء، حتى بالكات سينز تطلع تدري متى اتذكر؟ صدق. anyway يا موجوده واحده من مو وول بيبر. واحده، ثلاثه وول بيبرات اوكي شوفهم، اللي هي هاي الالوان الهنديه. ها اوكي صح. يس بدي اخذ الباسورد. كواكب كلش فيكه يعني، ما بول بيبرات كلش مرتبه بصراحه. انا كلش اكو الريش، انا يعني حاليا بستعمل الريش. اني حاط على المريخ، اذا طبعا مريخ. انا لا بستعمل، انا عاجبني الاصليه، بس الاصليه ما راح هسه استعملها. الاصليه استعملها ويا السكسس، اوكي. فد حاله نفسيه. تذكرني بفد شغله قبل، اوكي. يا فد لا تذكر حاله نفسيه. ف اوكي. تعالي قلت شيء. لا دونت جادج مي. يا لا لا. شايف سيد قوم ابكي. خليش يا تحكي. في الوالبيبرات الجديدة يا. الديناميك بغيروا بيها في شيء، لا. مع بقدس الاسف شيء. I was hoping، انا اول شيء اصلا فتحت الدايناميك يجي اصلا قلت ها، بعدين ما مو ترى يعني ما I ادري. know I know. طبعا احنا بدينا من يم ال ما انه احنا بالسيتنجز، ايقونه النوتيفيكيشن غيروها بس هيجي كايقونه بالجو سيتنجز. بالسيتنجز تقدر هسه تسوي سيرش، الباتري طلعوه حطوه بوحده مو جوا ال وين كان اي ثينك بالاباوت مو حتى الباتري بيرسنتج وهاي السوالف شو صارت برا. اقول لك وينها مال، بس تذكرتها مال سيف باتري، مو موجوده بالايباد بس بالايفون هي لا اللي موجودة كلها. ها بالآيباد لا، ايه ليش؟ باعتبار ما ادري. والحلو بالموضوع طبعا يشوفك الاستخدام مال الباتري نسبة مئوية، كل شيء ايش قد استخدم من الباتري، يا بالضبط. الهوم ان لوك سكرين عندي اعلى شيء. جد انا عندي هذا واحد كرافي كارو النيوز بوكيت اني كرافي هم كوما، 62% نيوز بالايباد عندي بس 62% بس بالمية خلال ايش قد المدة؟ 24 ساعة. لا شلون The last 24 hours مكتوب يمي، بظلت مفتوحة هسه سديتها، ما كنت تعرف انه باقي مفتوحة، بالباك جراوند كان باقي مفتوحة، ها زي العدو واحد ظاهر لازم هذا يطفيه النوع اللي يسوي ريفرش الظاهر. زين. ايه صح دخلت طفيه العد. يا ما سوى دقمة انه تطفي كل شيء مرة واحدة بعدهم لا ما سوى لسه. سوى وينها؟ باك جراوند اب ريفرش. لا لا لا لا، دبل كليك على الهوم ويفتح لك البرامج اللي مفتوحة، دقمة واحدة ها رست كل شيء، مو يا ظل لا واحد ماك هاي ضروري يضيفه ترى. ثواني بس قبل ما اطلع بس اتاكد شوف شغله من السيتنجز. لا تقريبا هو هذا الامور الرئيسيه بالسيتنجز، هي اهم شيء واحد شو يسمونه بصراحه السيرش كلش مهم، يعني كنت ناسي سيري وينها بصراحه، فبس كتبت سيري بالسيرش وراسه في السيتنجز وغيرت شغله معينه. صحيح. ما نقلنا السيري، سيري اول شيء الانترفيس مالتها تغير، صار فد شيء هواي ارتب حبيتها كلش هواي، هاي طريقه الالوان والامواج اللي شوفك اياها. يب شنو بالله همينا بعد سيري، هي سيري ما ادري اقول لك قبل هاي سيري كان يميز صوتك لو هاي جديد اضافه. يميز صوتي. يا شغلته هي ما مشتغله باي ديفولت، شغلته الهاي سيري لما تكون مربوطه بالشحن، انه اذا صحت هاي سيري اصلا تسمعك. اوكي طلع اكو ريكوجنيشن للفويس، ما ادري هذا كان موجود قبل. نو بحيث راس طلع لي قال لي على مود سيري تميز صوتك ما تخرب ويا غير واحد، مثلا رابطه بالسياره على الشحن وواحد اللي ورا قال هاي سيري الجهاز مو جهازك اللي يشتغل، تفهم شلون؟ طلع اوكي صح. يب هذا سيت اب هي سيري. خل اسوي لي سيت اب ناو هي بحيث سيري لازم اوكي فبحيث لازم هسه هي تقول سيري جمل، تقول لك قول هيج وقول هيج وقول هيج هي باكثر، سيري. تسجل كل شيء. ترى حظل بالباك جراوند طبعا راح تشتغل. لا مو شوف راح تلقفها ولا لا، يعني حد تلقف اكو فرق. هي علي اكيد راح تلقف فرق، عمد هاي مسويها ترى مشتغلين عليه ما حد جربها. يا كفيك والله عجبتني. اي كلش هذا بصراحة كان لطيف. ما بعرف رينج تونز جديدة قارت. انت دائما شايفك عندك، شغلاتك كلش صغيرة ها؟ انت دائما عندك، دائما تجرب ال شو اسمه رينج تونز ريك تونز نشوف هذا كله. بالضبط. طيب ها من الشغلات اللي بالسيتنجز نسيت اقولها اللي دخل همينة بسالفة الهاي، الباسكود صارت 6، وشايف لما هاي اللقطة اللي هسه صار مثل قرار مصيري انه اوكي شنو القى الباسورد اللي هو 6. طبعا تقدر ترجع على 4 بس ما ادري ليش بحيث رجعت اخترعت شيء جديد والله. حروب نفسية. اي بالضبط. الستة صارت طويلة ولهسه، لانه من يوم كل صار لي 3 سنين على نفس الباسكود اني ام الاربعة، فلحد هسه من بارحة لحد هسه قاعد اخربط، مرات بدي اكتب الاربعة وده اشوف ما صار، بالذات بالايباد. بالله بالايفون اكو بصمة، بالايباد بدي اكتب القديم فيبقى فراغ بعد ما كمل الباسكود فما يصير شيء. تخفيف. يا فهذا هم اللي كانت من الشغلات الجديدة بصراحة، واللي هو كلش مهم. 6 ديجيت يعني مور سكيور راح تكون. حجم الابديت من الشغلات اللي كانت كلش مبينه، واللي تختلف من جهاز لجهاز. طبعا انا على التويتر لاحظت لما اكتب هاشتاج اي او اس 9 شنت، انا يمي طلعت 1.2 جيجا. الناس طلع لها 1، اكو ناس في 800 ترى بالمناسبه. اي مثلا ايفون 5 اتوقع يكون اقل يمكن. ايفون 4 لا تنسى كل 4 اس هم سبورتد. بالضبط. اقول لك ترى تقدر راسا تفوت وياها بالخط، بس انا بدي اقول راسا الشغلات اللي بمخي. الايكون مال البودكاست ترى كلش صارت لاحظها، طوخ اللون مالتها يا طخ الدوائر وغيره يا صارت ارتب. حتى الابلكيشن نفسها صارت اي جو جوكر صارت كلش مرتبه. اقول لك سالفه انه هاي ما كانت موجوده همين. المشكله شايف لما تبدي تشك بروحك ما تعرف اذا هاي الفيتشر كان موجود لو لا. سالفه الجو البودكاست، اذا تسمع بودكاست تحط انه هاي انام ورا نص ساعه ورا 5 دقائق طفيها. ما كانت موجوده؟ دوت انا همين اقدر اتذكر، لأن هي عرفها موجودة بهذاك الابليكيشن اوفر كاست. وهذه هذا الخرب يعني. بالضبط. وهي البرامج الثانية مال بودكاست بحيث متى أعرف إيه ملاحظ هاي الحركة بعد متى أعرف إنه، ومشكلة حاط لك إياها بمكان حتى لو كانت موجودة 100% ما كان هنا، بس بتعرف إذا كانت هيدن. بس كلش مهم، لأنه مرة كنت أسمع بودكاست أتذكر وكنت متمدد يعني خلص دا أنام ونمت وقعدت الصبح مشغل يمكن 10 بودكاست بحيث خلص الباتري وياها. هذا تشتم شلون؟ ف هسه اكو دقمة تختارها من ضمن هاي الشغلات، انه تقول له بس يخلص الحلقه هاي لا تشغل الورق، لانه هو يسحب يظل ينزل اذا بالذات اذا داونلود. اتذكر Yeah, it's very weird بس كلش زينة. صارت هواية أرتب، صار يشوفك حسب اللي ال end play episode صارت مرتبة هيك مثل تايم لاين، تشوفهم هواية أسهل يب حسب الأيام، يب حسب الأيام. كلش مفيد. يعني مرات أنا أخربط وين وصلت بالبودكاست، صرت صراحة متابعها. من أكثر الأبلكيشنات النيتف اللي من تستخدمه؟ زمان. لا مو بس هذا، اللي من زمان ما مسوي له ابديت محترم. هذا ابديت مرتب كان. شنو والله من بعد من الشغلات اللي دار ما دار ابلكيشنات نيتف. وولت يمي مفتوحة ودي يسأل على الكريدت كارد مالتي، ففرحت. عارف ماكو ابل باي هنا، بس قلت يمكن استخدمها الشغلات الاونلاين يتخزن الكريدت كارد، فشغلت الكاميرا وحطيت الكريدت كارد، ما قدر يقراها بالكاميرا، يعني ما جاب كل الارقام، جاب نص ديجيتس. فكتبت ماني ورا ما كتبت ماني، قال لي البروفايدر ما ادري منو، المهم ما يسمح لك بهذا الشيء غير مدعم. ف يعني قهرت وسديتها، فما استفدت شيء. تناقض قهر. دود اسكت وخليها. اكو شغله وحيده كلش ما عجبني، ما ادري بعدين راح يعجبني، ويرد يعني غيروها بطريقه كلش غريبه. موضوع المالتي تاسكينج، مو المالتي تاسكينج اللي هو دبل كليك على الهوم، شو يسموه هذا علي؟ اب سويتشر. برامج مفتوحه اب سويتشر، صارت كليتها على اليسرى. ما ادري انت مرتاح بالكنترول مالتها؟ هذا شلون على تقول اليسرى؟ افتح اي برنامج سوي دبل كليك. زين. اي دي شوفك يا افتهم شنو قصدي؟ ما كانوا هي، كانوا على اليمنى. لا، كان على اليسرى. يروح على اليسرى. يروح على اليسرى، اي كانوا باليمنى هم. هسه لازم تروح على اليمنى. وشو او المشكلة من دافته؟ شو التغيير جذري دود؟ يعني كل ما دا اسوي هيك أساس هو الشكل، يعني أساس هو الشكل الجديد، يعني هو حتى لا لو هو أنت شكل جديد، يعني ما عندي هذا يعني اعتراض على الشكل. أقصد يعني أساس هو شكل قديم، هذا قصدي. حشاشة تاني، يعني أساس أنت مو، يعني أنت تقول تغيير جذري، ما هو كله هو تغيير جذري. هاي هو اي بالضبط، هذا الفيتشر كله تغيير جذري. بس قصدي المشكلة شنو، انه لانه صرت معتاد على هذاك، فهذا كل ما دا فتحه شايف هاي اللي يصير عندك البرين فارت هيك، اللحظه تصفن وبعدين ايدي يلا اوكي لازم هيك الجستر مالته تغير لانه كامله. فما ادري صارت صعبه، ادري لانه يمكن انا ما معتاد. anyway والله انت استخدمته، ما انه انت عندك ابل باي وكذا. شنو؟ والت غير جو ولا نفس الشيء بس غير الاسم والايكون. تقدر تضيف الكارتات مال بوينت وما ادري شنو، انا ما ضفتها. ها اوكي هاي هذا مهم صراحة. اللي هو شايف لما بعدين يصير عندك هيك فت خمسة ستة ولازم كليته تكون وياك ودائما ما يكون وياك. مية مهمة، خلوها بالمفاتيح مثلا، يطق من هاي الكارت صغير يتركب بالميدالية لا مال انا المفتاح، بعد كبير اللي مثل الكريدت كارد، بحيث مو يطق دائما اثنين. ابو الكاش، دائما ابو الكاش يقول لي معك بطاقة ما ادري شنو. لا لا شايف. يعني انتو همين قاموا يسوون هذا الشيء؟ لا لا موجود من زمان زمان زمان، اول ما جيت للاردن كان اكو سيفوي اول واحد بداها. ها انا اصلا ما اسوق من عندهم. لا بوقتها كان سيفوي، كان شون كارفور ياه. شاف شي انه هذا الاكبر مول بالسوبر ماركت. ما ادري شلون. يا بالضبط. يا اي ما ادري. ما مشتري من عند عمود هاي. يا بس يا على العموم، يا هذا مثلا الجديد بالوالت. شوف بعد، شو برضه جديد اكو النيوز. طبعا نيوز اب نيوز كل شيء مرتب. فليب بورد. يا بالضبط فليب بورد على شيء ارتب بصراحة كلش لطيف. استغربت انه انا عبالي ما راح اشتغل هنا. أنا تذكر لي انه وقتها لما تشيكنا وكذا طلع الكونتنت بناء على الدولة. اي لا عادي يشتغل اوكي شقاقه. كل شيء يعني، حتى حتى الجرائد مالتكم نيويورك وسي ان ان والقنوات والهاي وايرد، ما انهم كانوا ديمو مالتهم على مجلة وايرد. كل شيء لقيت، لقيت فيرج، لقيت اي مور كالت اوف ماك هي كالت اوف كلهم. ماك 9 تو 5 ستوماخ. وانا استماخ يب مشكلة القنوات. تعرف شنو صار، ما اقولها 9 تو 5 يعني، حتى بالنيوز طبعا مو على ايفون، حتى مشكلة وين بالايفون، صار لي ساعة ادور عليه بالايباد. جربت النيوز فاول ما شفتها قلت هاي ستوماخ ما اريدها هيك يعني باي ديفولت يا الاسم. يا وطبعا حلو بيها النيوز. انا كنت متوقع، ما ادري ليش ممكن عقلي كنت خالي بالي انه راح اسوي كاستمايزيشن مره على غير جهاز، يعني مثلا على الايباد، أقول لك بس نيوز هو لا كله سينكت. ها لحظة، نيوز موجودة على الآيفون؟ يس مو موجودة على الآيفون. يابا موجودة صدق كذب غريبة. قدام عيني ترى فاتحة، يعني مو شو اسمه دوت ما موجود بالسيرج أكيد ماكو. مستحيل، معقول ما نازلة هنا؟ اوكي ما اوكي تنزل بالآيفون؟ بينت السالفة. شنو؟ اي انت ما عندك اياه؟ لا ليش عندي على الايباد؟ شنو الفرق؟ الايباد قلت لي انت مشتري ماذا اتذكر؟ من اربيل مو؟ والله بصراحة ما اتذكر جديات، يمكن يمكن لا ما ادري، ما له دخل بالوارد الأجهزة، ما له دخل بالوارد هذا. يعني هو لو على الاي بي لو على الاكونت، شلون على الوارد يسوون اجهزه بس للصين؟ ما اعتقد بس الصين شنو؟ بس بس للصين. غريبه على هذا، عندي اياه جديات انا هسه لاحظت. مو اوكي الايباد مالتي ما بي ما بي سيم كارد، يمكن يمكن هيك شيء عن طريق البروفايدر. مستحيل. كان هيك تعرف شنو كان هيك شيء؟ بيرسونال هوت سبوت كان هيك شيء قبل، كان على البروفايدر، كان اصلا ما يطلع لك يعني، ما موجود الايقونه هاي كلها موجوده. غريبه. غريبة من لا والله جديات، مو مو مو مو ويرد يا حب من نوع. هسه اكتشفت ويا الناس على البودكاست، شفتوا شو حتى تشوفون برامجنا ايش قد حصرية. هسه شلون ننزل نيوز؟ يعني هنا اتابع فليب بورد هنا نيوز، شنو هاي الخربطه؟ لو ما يطون يا من الاصل احسن اريح. يس ما ادري شو اقول لك. ما موجود زين بالاب ستور؟ لا لو وجد كمل كمل، انا داريد افكر بي، داريد اعرف شلون يعني البوليسي، تفهم شنو الرول؟ يس ها لا لقيت الايباد هذا اللي سويته مرة انبوكسنج فيديو اللي هو اللي نزلتنا على الايس كافيه، ده ينباع ب 800 دولار الجديد. اوكي فاني دائما اشوف هيجي افرح انه مات الايباد بفاليو. يا خل ابيعه ب 2000 واشتري 3 ساعات ابل واتش. يا دز لي واحدة هوت توت اك واحد هنا تحشيش، اك واحد يبيع ب 5000 دولار. هو سعره قبل كان 299، حتى قبل كان سعره لا بأس فيه يعني برايس. بس انا اقول لك هذا صدق براند نيو من نوع سيلد، يعني ما تجديد بس مثلا مفتوح الغلاف الخارجي. يا ليش زين ما عندي نيوز؟ بالضبط. لا انا والله جديات يعني. سوي ريستارت للايفون، ايفون سيسي مو شغل، سوي ريستارت. طفي شغل يعني لو شنو؟ يا لا عادة هيك ريستور، يصير. أنا أصلا نزلت ريستور بالمناسبة، نزلت السوفت وير ريستور، والايفون اصلا مو نزلت ريستور، نزلت ريستور بدون باك اب يعني كانما براند نيو، وبعدين رجعت الابلكيشنات. ف حتى الايباد يعني كل شيء سويت نفس الشيء. شلون هنا كنيوز وهنا ما كنيوز؟ على العموم ما شو اقول لك، فقط النيوز فيك يعني مابس تغيرت يمك تبين اكثر، ما ادري اذا افتحها المابس، هسه. المابس ترانزيت ما عندي بعده. اهم فقره، اهم فقره، اهم فقره صدق فرحت عليها، اللي هي فقره مثلا ما يجيك نوتيفيكيشن تفتحها يعطيك الاوبشن انه ترجع وين ما كنت. اوه رهيبة رهيبة. يا هاي انا كلش كيفها. وشايف لما انا كنت ناسي، ولما صدفة طلعت لي هيك من الصدمة، شنو هاي؟ ويجي مكتوبة بخط صغير بالضبط. كان كلش رهيب، كلش كلش رهيب. هاي بصراحة الناس دي يسمعونه ما يحتاج تعرف شلون تطلع، هي راح تطلع لك. اذا طلع لك مثلا انت فاتح اي برنامج، طلع لك مسج، بس دوس على المسج، تروح للمسج تلقى على ايدك اليسرى اللي فوق مكتوب بخط صغير يقول لك باك تو، والبرنامج اللي انت تشيت بيه. فاقدر مثلا اجاوب علي مثلا قبل شوي كنت نحكي مسج، اجاوبه وارجع على البرنامج اللي شو مثلا كنت فاتحه، او ويب سايت او اي شيء، حتى السيتنجز اي شيء ارجع. صحيح. بصراحه لايف سيفينج. قبل شان الطريق طويل كنت اسوي دبل كليك على الهوم واب تشينجينج، شايف لما ندور عندي شنو فاتح شنو، بس ما اعرف اذا صار اكو تشين اوف ثينجز، شلون هل راح ترجع لو بس وان ستيب ترجع؟ لا ترجع للأصل، اوكي أنا سويتها رجعت للأصل. نايس. ف which يعني make sense، لأنه أنت مثلا فتحت وبعدين ورا فتحت شيء ورا شفته interesting، فأكيد تقدر ترجع لأول واحد عادة. تعرف على الاغلب موضوع النيوز، يمكن هاي غلطه صار الابديت الجاي راح تنشال. هسه ان شاء الله عندك. يب لانه انا بصراحه استغربت يعني هذا اصلا الابلكيشن ما كنت متوقع راح اشوفه، لانه بوكت الكونتنت كان بس الامريكا، وشوي شوي فتح الباقي الدول. حتى انت كناشر ما تقدر تنشر من اي مكان. ذكر بوكت انت جربت؟ يس هسه نوتس. نوتس اخ اوه ماي جاد، ايفر نوت، باي باي. بالضبط. هواية برامج مال نوتس صارت باي باي، هواية برامج باي باي صارت، صار كلش مرتب. شيء واحد شوي مو كلش قهرت يعني، ها راح تنحل ورا اسبوعين. طلع لازم تسوي له يعني يطلع لك مسج يقول لك ترى دير بالك، اذا فعلت الفيتشر الكامل مال نوتس يبدي ما يقري باقي الاجهزه اذا ما منزل اي او اس 9 او الكابيتان. فساني عندي الايباد والايفون سويتهم ابجريد صراحه، اللي اريد اجربه وحاب الشغله هاي. بس اي نوتس جديده دا اسوي ما يقرا الاو اس اكس، واو اس اكس اذا كتبت بيه هم هذا ما يقرا، فصاروا مفصولين لحد ما الله يفرجها ورا اسبوعين وينزل يوم 30. أكلت هوا، لأنه عادة الحلقة مال يعني البودكاست مالتنا نكتبها بالنوت قبل ما نشره، لأنه يعني مثلا أكون متخصص تسجيل، فبعد خلاص تعب نفسي من القعدة أروح أقعد على مثلا القناة، فهناك ايوه أكتبها اصلا مثلا يا بعدين وراها هو من راح تلقي على الكمبيوتر. اصلا شايف انواع ترجع تدز ايميل لروحك، نرجع هاي الطريقة القديمة. حال لا الطريقة الأسهل which brings us to اها iCloud Drive. لا تقولي ما عندك هي. جد ناس يعني هذا الفيتشر وما عندي اياه، ولا كان شفته iCloud Drive. Wait, I think تنزل. يس شي تنزل أعزائنا المستمعين قدامكم دانر، ها المفروض بتحضر للحلقة. شنو تقول؟ لا ما عندي يا. فوت على settings بعدين فوت ما على application خارجي. دا أقول لك ناسي هاي الشغلة. هي هسه دا أقول لك شو هتجيبه. أوكي. فوت على settings. أوكي. فوت على iCloud. إيه. راح تلاقي جوا الستورج المفروض أكو iCloud Drive، سوي له on. إيه هو on. إيه لا عاد روح دوره. ماكو. دا أقول لك. طبعا اون دود مليون برنامج باللعبه تستخدم. فوت علي ها سوري فوت علي تلاقي مفضل شو اون هوم سكرين. دكتور خرعتني انا عبالي ابلكيشن بوحده. ما هو ابلكيشن بوحده لا يعني ها من قصدك انه من هاي هي راسا ينزل بوحده. فكرته مثل فكره ال والله هاي مهمه لا ادهب زيناني ما اعرف حتى الناس يعرفون يعني كمان اكيدك واحد somewhere بالعالم. ما أنت لما تفعل لما تفعل الاي او اس 9 المفروض يطلع لك يقول لك الانستول المفروض انه دي يقول لك انه اكل اكلاود درايف. والله عاد بقول لك يعني المفروض يعني نيو فعلت الاي او اس 9 يا هم انا اكو يعني حال الاكتيفيتي اب الابلكيشن مال اكتيفيتي لما تسوي بير ويا الساعة راح يضيف لك الاكتيفيتي اب بالتليفون. فاهم على سوري ما فهمت شنو. اوكي هسه ترى الساعة الابل واتش لما تفعلها على تليفونك اي راح يضيف لك ابلكيشن اسمه اكتيفيتي. ها اوكي هاي ما لو تسوي تراك اي مثلا ساي من حال شلون الاي كلاود درايف. قصدي يعني مو في مكان تنزله. يا ف اكو انت لما قلت لي بالبدايه ان تعرف شو تخيلت مثل تويتر وهاي شايف الدقمه ويوديك على الاب ستور ينزلها. ها يا زين ارجع على السيتنجز اني انه تقدر تفوت على النيوز من هناك فبلكي لا فوقها بالاي كلاود عندي نيوز مفعله. اخاف اكو غلط. لحظه show story preview dude موجودة بالسيتنجز همينة. اوكي لعد لا و background app refresh همينة اكو غلط. يا دي سوي restart عين تليفونك ذبحتني. لا اطفيه وشغل بس اي دود هي restart. لا restart قلت لك restart سيجي قوم التليفون مالته. يا ف الابلكيشن مال iCloud Drive فيك لانه فاينلي بعد تقدر تخلي شغلات. والله خل اضيف شيء من الماك لانه الماك هو اول جهاز حصل الاي كلاود درايف يا من زمان از ستاند الون ثينك. خلنا نشوف مثلا اجيب هذا مثلا سكرين شوت هاي او هاي صورة البودكاست سوي له جوبي سوي له بيست خلنا نشوف 1 2 3 4 5 6 7 8 ده حسب الوقت هاي منو حتى ماكو أي توقيت يمشي على السرعة. هي تشوف إذا وصلنا 10 تقريبا و يا it works. زين خلي فيديو للفيديو شو تسوي علي للمسجل ها شو تسوي دا اجرب الاكثر اشوف بس يعني جس ابدا احسك هذا شايف هذا البرنامج جيكي ما ادري شنو اللي يحسب البنش مارك مال الاجهزه ها والله للفيديو للمسجل اقول لك شاك واحد بالباب الشرجي تذكره يوز انضافت عبر قوارش بعده ها شفته إيه بس طفيته وشغلته كان هيجي سوى على مكان بالهوم سكرين. فعل الأيقونات كله يجي هيجي رسل قال مرخصتكم أنا هنا هيجي. يا. أوكي amazing. أوكي حتى ميوزك هم تقدر تخلي. sweet. سرق ميوزك والله تقدر تحط. يا. بس حطيت. بس ما يتوقف الميوزك يا محمد ما يتوقف. اوكي تقدر تمسحها بس ما تقدر تسحبها لللايبلري مالتك. لا ما تقدر، بس تقدر مثلا الصورة، بس جود يعني هذا وان ستيب كلوزر. يا مثلا الصورة تقدر تسيفها بال بالماتك ال شو اسمه ال البوند البوند. اقول لك كم جيج عندنا؟ 5 مو بعدها ما زادوها؟ اي مو قالوا لو هم لا هذول سوري هذا سوني يا بس هسه صار مثلا تدفع بدء الدولار أقل. بدأ ما يعطيك 20 جيجا يعطيك 50 جيجا هي بالسنة ولا بالشهر؟ بالشهر يعني بالسنة 12 دولار عندك فت كاباسيتي زين انت مسوي ابجريد لو لا؟ لا والله مو اني ما رافع الصورة علي فمرتاح يعني ماخذ راحتي تعرفين شلون مكفيتني بس لانه الصور ما رافع عليها يا الصور كلها مانيوال دي قاعد اتشيك السعر يمي هاي ال 50 جيجا 1 دولار اي بالضبط بعد تيرا ايش قد لطيف التيرا رخيص ترى 10 دولارات ترى كلش رخيص يعني فكر بيها انت اذا عندك فتخ ما ادري كومت اجهزه بالبيت وشغلات وهاي رهيب يعني انا هسه عندي 200 جيجا وهسه قبل ما بلشنا بالحلقه قلت لك دا ارفع الصور عندي مال القديمات وراح ابدي الاقي ادور بعد شوف شكو عندي قديم كله اخلي فالمجموعه مثلا القديمه 14 جيجا ويا الفيديوهات فهسه طبعا كلها صارت على ايفون مالتي صارت 3383 صوره كلها صارت بمكان واحد بالكلاود والله ما تعرف احتمال اني ارفع اللابلري مالتي ولو هي مطشره بس يا اكل بصراحه صارت كلش مرتبه سوري اي كمل يا اضافه فقره السيلفيات شنو ايفون ايفنتس اكو شغلات قاعد اقرا بالصور اكو شغلات قامت تطلع لي ما ادري من يا السنه ها انت قاعد تترجع بالزمن على اي على الصور لا شو تطلع لي ايفون اي فوتو ايفنتس ها اوكي ها يا شوف هاي مرات الاي فوتو يخرب كل شيء بروجكت وولد بيبر هاي تذكر ايه حتى هي من ضمن الصور جتيني الله يستر على شو اسمه بالضبط ها والوش بس يا انه مثلا اذا سيلفيات هسه صارت بعد فولدر واحد من واحد هي خليها من ما تقدر اروح عن هيك شيء ان شاء الله من اطلع عندي 352 سيلفي صدق والله من صفنت بس هواي من عندها بس انا وبنتي فيعني doesn't count yeah it's good مو مو تكون وحدك مو مسوي دك فيس لا اكو قسم كم واحدة منهم سوي دك فيس اللي بدازلكم اياها بكتب رافتو مال اكس بوكس اي صح تذكرت دود واو صدق صدق اتس نايس واحد يبقي الصور لازم يمسح صور والله اي يعني راح ابدي هيك اسوي اشوف اللابلري مالتي وراح ارفعها وصدق السعر صار رخيص هسه دود اشوف صور بنتي يعني بالضبط مال قبل سنتين كانت تستوي من جاية وبدي تشوفها مثلا اقلب الصور هي تكبر شوي صدق لك طلعت الصور مالتك لما اشتريت ايفون 5 انت حيل جتكم راسا اي بالضبط 28/10/2012 هولي كراب ورا سنت ورا شهرين انا سافرت يا كان اكثر صورة ايفون 5 راح تشوفها بحياتك انه يجي كامل بالصندوق مالته تعرف صعب عندي أنا بأكيد كصور المهم شنو إيش إيه لا أنسى بعد شنو الجديد بالموضوع أنا بدأت شفت وياك بالخط بعدين ده حسيت شيء رصين أوكي بالضبط نسينا رحنا عندنا تسجيل أوكي عندك سيلفر ماتي ما ادري اذا الفضل تسبق صح له لا، الناس دائما اتحاشى الفضل تسبق كامل. سيلفر متي صحيح يس. يا جاست ان كيس اذا خطت. ف كاتب انه اخيرا فيسبوك قاعد تقدر تسوي نسخ، يعني تفتح ابلكيشن الفيسبوك اذا عجبك فت ستاتس فت شيء تسوي نسخ. فجاوبت قلت له اعتقد انه سالته بصراحه انه هل هذا الفيتشر من الفيسبوك لو جت ويا الاي اس 9، فقال ما ادري ما لاحظت بس ما كانت بيها بالتحديث مال الفيسبوك. اتوقع ويا اي اس 9 هاي ما له دخل بفيسبوك، انه قدر يقرا التكست اللي جوه ويسوي لها كوبي كانما تسوي كوبي من ويب سايت او من نوت. فهمت قصدي؟ يا ما هي السالفة انه السيرفر الظاهر ما شاف انه اذا ما كان متاكدني انه فيسبوك بخرة خطيه مارك والله حباب بالفيديو. اقول لك تعرف شو مشكلة فيسبوك؟ فيسبوك من نوع ما يخلوا لك هذه الابديتات مالتهم كل مره نفس الشيء، يقول لك انه احنا دائما نسوي ابديت كل اسبوع حتى الاكسبيرينس مالتك من هالخريطه هذه، وما يقول لك شنو التشينجز بال بلاي ستيشن. يس بالضبط. اي والله وايد يتبعون هاي ذاك يوم قريت فت بوست كل شيء انترستنج وصدق يعني يحكي من شيء بالجرح من نوع يقول لك اكو بوست اكو ابديتات الديسكربشن مالتها مثل فيسبوك كل شيء ما تستفاد منه بس مجرد نفس الخريط وما تعرف شنو التغييرات اللي صارت الا اذا صدفة لو انتبهت لها او لا. صحيح. واكو ابلكيشنات يكتب لك قصه ويسوي بيها ضحك ونكات وما ادري شنو هذه زين. صدق لعبان نفس انت اكتب نقاط 1 2 3 4 هاي التغييرات عم يكتب لك نقطه سطر مو تكتب. اكو اجد اكو ناس يسوون صفحات جديات اكو ترى ما اقرا اي بس مرات لازم بس اول سطر يعني عسل البارحه طبعا البارحه صارت نجف في الابديتات عباره عن هاي دائما 33 ابلكيشن مش قد شاكو علي ابديت حتى ما سويت انا ابديت قلت خلنا انتظر اسوي يعني اي او اس 9 وبعدين اذا يجوز لي انه شاف لما يضرب الابديت ولازم اسوي ريستور شاكو شيء منزل ترجع تنزل اني anyway. صحيح العموم فيا انتظرت وبعدين نزلتها فاكو شغلات مثلا واحد بعدهم هم كان عريضه هسه لفت بشكل جديد راح تعرف اريد اجرب الاي او اس 9 مثلا الفانكشنز مالتها هذه فيا اخي وضعيه كثيفه. فعلى العموم فيسبوك يا حتى انا حسب توقعاتي هو من ضمن الابديتات مالتهم هاي العاديه فضافوا بها مثلا سالفه شيء مهم لانه انا هم كنت واحد من الناس انتظر فقره انه اسوي كوبي من مال شو اسمه من الفيسبوك فيسبوك فهسه مثلا انا يعني لو مو سيلفر عشان ما عرفت فشكرا تحياتي لك وين انت موجود تحياتي لك. اقول لك بالنوتس انت جربت ترسمه هاي؟ يس كلش ناقص ترى اذا شفت المسطره؟ يس لا نو حط عاد ترى ما كنت شايف هسه شفت من المصر على مود اقول لك شفت المصر المصر هاي شفناها بالاعلان مال القلم تقدر تحط مسطره تقدر تحط مسطره وترسم ويجيب لك بالضبط خط ما ادري اذا شفته لا انا على ايباد اشتغل الصح حاليا هذا والله كلش مرتب المسطره بقى شلون يجيب لك اياها مضبوط انا عبالي شو اسمه تشيز انا عبالي هذه واو بقى الاكيرسي الخطوط اللي اسوي طبعا يعني هي بعد ديجيتال تد انا دا اقول هاي لعد هذا يا مسطره هاي وش دا اقول شنو هالتصوير انا قمت اشك قلت شنو معقوله ابل المسطره اللي يدوسها ده يعبر عن يعني عن طريق التاج بحدد لكفه بعدين صفنت قلت ليش تطلع لا الدرجه لا لا, لا, لا انا اعرف الديجيتال بس انا عبالي ابديت من ابديتات ال شو اسمه هذا الابلكيشن مال ادوبي سكتش مدري شو اسمه نسيت يا واو ما بالي نوتس بصراحه هسه اعرف اذا النوتس راح انزلها لمرتي تكست دود اوكي تو تاتش من نوع الناس اوكي سوري بس والله اكو هواي شغلات أخي ما يكتبوها لازم تكتشفها أنت. إصبعين على المسطرة وفر. أي يعني هيك مسوي. فر يطلع لك الزوايا همينة 90 درجة. شنو؟ جد أنت صدق من عباك ما شاف آيفون بحياتك؟ أيه. كان أكو مسطرة؟ لا بس يعني مبينة راح تستعمل إصبعك اثنيناتهم حتى تفر المسطرة. لا ما بالي يطلع الزوايا يعني مو على الفرة. الزوايا بحيث تبدي تسوي يعني تسوي مثلث مثلث صدق مثلث نجيب الزوايا كل شيء. دود هاي أتذكر أبويا كان يخطط لي الدفتر أكو شايل شاف هاي كان أكو مدرسين يردون إنك تخطط الدفتر. إيه. يا yeah, كان أبويا خطط لي يعني همج ما أعرف أخطط شو. وش أبو زكيد؟ حشاك. حشاك شنو؟ شد بخبل ما ادري شو لا ده عبد اقول اوش بس كده تقولي حشاك ده اقول ليش شايف لما هي باي ديفولت تجي الحشاك فلما انت تسال انه حشاك على شنو بعد تصور انت يجي انه بالضبط هو فشر فتشي قال فتشي على روحه بالضبط لا اراديا تجي تبع المسطره يعني جديات هذه انوفيشن يا ما مثلا اذا انت ما أدري ها ما أقدر بس I think إذا أنت مثلاً سويت خط يعادل لك الزاوية اللي وياها مثل يقفل عليها شوية لا لا ها لا لا بس أنا دحسش مدراني خرافي صدق بالزاوية مضبوط يا yeah, واو wow, خرافي المسطرة هاي هشتري آيباد برو على مودها ها بالنسبة لآيباد برو أكو احتمال أشتري من الحكي ما ذاك الحلقة كله مسح اللي ناس ملك فوق انه بداية الحلقة دا نحكي يا طلبت ايفون 6S بلس واني قد ديش حلقة اعتقد قلتها ما راح اخذه يمكن بس يا كل ما فكرت بالايفون ابجريد بروجرام يا اخي ترى شغلة شقاقية اي بالضبط شنو تريد تقول ما ادري بس شنو دريد اقول لك انه طول ما انت قاعدة تدفع لهم الشهري هذا تاخذ دائما نفس السايز يعني ها باكر عقبه لغو 64 بعد ماكو 128 انت اوتوماتيكيا صرت ابجريد الا لو شنو ما فهم هاي النقطه يا اوكي فهمنا تبقى ايفون ودائما اجدد ايفون زين ولاخ الحجم كلش شو اسمه خاص سؤال ما ادري اوكي ما اعرف ما فهمت عليها هاي مهمة تعرف بيها لأنه حتصير eventually يوم الأيام راح تصير هاي الحركة ذاك الوقت أنت ماكو بعد شي يسمونه ماكو بعد ذاك شي أجدد عنده ما أعرف بس خلص سؤال يجوز يبين بعد بالمستقبل لما ينزل يعني الايفون ونفتهم اكثر تفاصيل بس هو يعني ادمان صار عندي من الخطوط والهاي شايف واحد هيك اول مره بعدك؟ عن عن درس انواع المثلثات والخطوط قبل اسوي كل الالوان دانر يقفل لصل لوتي يمكن لا اي الى درجة معينة مو اني مرات تطلع عندي شو يسمونه يعني شو اذا سويت ايرور كبير يطلع عادي بس اذا الايرور مالتك قليل لا يقفلها هسه مثلا شوف اني مسوي زاوية 45 قفل على 45 طبعا يخليك يعني يسوي اكثر او اقل بس مثلا يقفل لك بالبداية عليها دود القلم الرصاص صدق قلم رصاص أدري بالضبط أنا فيش إذا مرتين ثلاثة رحت عليه وإجيت الطوخ كلش فيك أقول لك هذا أبليكيشن راح ينزل مال هو؟ اللي هو مو قالوا أنه عليه بوقتها أي ما أدري إذا حصر البرو بصراحة اللي هو دراسة بعرفت قصدك بس ما أدري بس هو ماخذ من ميزات ترى يعني هو نفس الشغلات الموجودة بالنوتس من أنا هسه قاعد ترجع أسوي ده أسحب المسطرة قلت خلي أشوف بيها النهاية طلع ماكو نهاية مع الأسف تخيل يطلع عليه هيك مثلا ديزاين الكاليفورنيا هيك محفور عليه كانه ما هيك بالنهايه اي لا فيك. نرجع على الاي او اس 9 سويت قفل لحظه خل افتح التليفون الله بعد الخطوط هذا قدامي زين. ال شو اسمه سبوتلايت سيرش بعدني ما مستفاد منه بصراحه. هو شقاق جرب جربت شويه مرتب بس ما مثلا خل اكتب ام اس يو المفروض طلع ما كل لعبه جديده عبالي انه اخذ عبالي طلع مثلا اذا تكتب اسم فريق معين مال فوتبول مثلا او شيء طلع لك سكوره بس تذكرت هي اخر لعبه كانت قبل اسبوع فما صار يطلع مال هيك شيء. خلينا نكتب ان اف ال هذا ما يطلع شيء تطلع وذر. انا مهتم بصراحه هذا الفيتشر يا شوف مثلا طلع لي وذر هو فتش مهم بس حسب ما هو يا مثلا السالفه شنو الابلكيشنات سون راح تدعمها اذا طبعا اساكو ابلكيشنات اكثر يعني بلشت تدعمها السبوت لايت سيرش وهذه البوكت شو عليها يا بس مثلا يعني مثلا ما تدور شغله يلقي لك حتى بالايميلات بالهذا يطلع لك مثلا هسه شوف كتبت وذر طلع لي ايميل اجانا على ايام عراق ايفون اوكي مال شركه تسوي ابلكيشنات مال وذر طالبين من عندنا نسوي لهم ريفيو بتعرف شلون فمجاني وين مال صار ايش قد هذا شي صار 3 سنين لحظه ايميل يا زين شلون الايميل موجود بالجهاز مال ذاك الوقت مو كل شيء موجود مو بعدها بالسيرفر غير ها يروح لهنا كمان شيء اي لا لا يروح يرجع لك للقاع اه واو مو بس اللي موجود بالجهاز يا مثل هيب خليني اشوف شو مثل هاي ايميلات يا واو ويشتغل لك فيديوهات يشتغل لك ويكيبيديا واذا طبعا بس تروح على سبوتلايت سيرش من طلع لي سجستشنز سيري سجستشنز دارون دانر وانمار لانه يمكن عاده احنا هيك وقت نحكي فانه سجستد يمكن ها خلنا نشوف شو مور امي مثلا امي يا صح مثلا امي كانت تخبرني شو وقت فيا مثلا سيري سجستشن بالنسبه لي ما حسيتها على الوقت حسيتها ريسنت اي بس سوف راح اسوي انا ما حكيت وياه صدق لازم احكي انا ذكر يا بس مشكله اني حاكي وياه بس شلون بس مثلا مرتي طلعت بس هي طلعت بالشعب واني هسه حكيت وياه قبل شويه فالمفروض انت صحيه وانت طالع رقم واحد لانه هاي الايام احنا يا هو احكي كونتاكت مات كلش قويه احس انه مشتاق لك بالبودكاست يعني عادي انه ده نسولف اي مو مثل باقي الاسابيع فا يس والله يا اقوى شيء صدق احترام لشركة ابل واحترام لل المصدر منه طعم عدها يا هاي جديات الفكرة فقرة شو اسمه نسيت اسمها تقولها الادفرتايزمنت اللي تسوي لها بلوك بالسفاري يا جربتها؟ لا هو مبين ما جربتها بعدني ما مجربها يعني ما جربتها ويا موقع معين جربتها ويا منو بالله كل اي موقع تفوت هو هيك يسوي يعني اوتوماتيك يطير لك الادز مشكله اي بس دا احاول اتذكر فتشي انه ما اذا بدك تشوفها ما تشتغل اذا لقيتها بالسيتنجز فلا تحزن يا عزيزي لانه ابل ما توفرك اياها ديفولت هيك ابل بس مجرد فتحت مجال نطت اي بي اي للديفلوبرز يسوون ابس خاصه مال تحجب شو اسمه الاعلانات بحيث خلفوت لك هسه على الاب ستور

اوكي حتى ذا فرج ما عندهم اعلانات خربت اللي ما تكون مربوطه اللي ما تكون مربوطه بالحبي الاعلانات اللي ما تكون مربوطه بسيستم يعني مثلا جوجل ادز وهالسوالف سوري اي اللي ما تكون مربوطه بهذولي ما راح ينحذفون يعني اذا اني بالاي اس كافيه مثلا احط هيك مربع هسه كالصوره اني بالصفحه احط مربع ولينك الفتشي ما ينعلس بس اذا مربوط لا ما تنعلس لا عاد اذا ينعلس اللوجو مالتك الصوره لا. الصوره اني احطها مو سيستمك اي مثلا اذا انت تخليها بالضبط اذا إيه؟ انت تخليها ما راح تنعلس بالموقع اذا هذا راح يبدي يشجع الاعلانات اللي مثل التلفزيون يعني واحد يجي يدفع لك وتحط الاعلان مالته ما هو هنا الفقره مثلا الاعلانات مثلا خلينا نقول مال جوجل وبقيه الشركات هي راح تتاثر بس مثلا اذا واحد بالضبط سبونسرشيب وهذه وانت تسوي كاستمايزيشن انت تتحكم بها ما راح تتاثر فبيجي حاله راح ما راح يعرف شنو الكونتنت الحقيقي وشنو الكونتنت الاعلان ما يقدر يشيل لك اياه بالضبط فاللي بيجي حاله صار انه صار عندك يعني الادفرتايزمنت صار بيها كواليتي تعرف شلون وصارت خزي وتشيب هي صح ده تاثر على ناس حتى علينا راح تاثر كهاي اسكافيه بس شو ما راح يجي بالضبط ايه خاف شفت فيلم رايس بعد خلاص انا ما شفت دولا قش حتى ترى انا من حق ما ايست يعني ما اصلا ما تفتح يمكن ناس اصلا تبين انت بالضبط يعني ممكن لان هو الماركت حتى الماركت هو تعبان مال الاعلانات العربيه كلش تعبان البيدنج مالته كلش ناصي يا الا لازم مثلا انا اقول لك السبونسرشيبس فاذا احد عنده ريتون سبونسرشيب انا مثلا حتى بعد كلمه ما اعرف الفضل انه قليل كلش ما عندي مشكله حتى لو شلت اندرويد عادي يعني جوجل عادي يعني اذا ردت فيسبوك ما يخالف يعني حتى لو ابلكيشن لكم كلش بس يعني مو مشكله هم اسوي لكم سبونسر بالضبط ف يا بيسكلي اذا ارجع اقول لكم مره ثانيه اذا تريدون تفعلون هالخدمه لازم تاخذون ثيرد بارتي اب ابلكيشن انت وين قريت هذا التوب بالاب ستور بالتوب شارت مو تختلف من دوله لدوله يعني مما طلع عن هذول هو بالشارت فتت فمثلا هسه شوف اقول لك فوت دور على كريستال اسمه كريستال كلير لا بس كريستال لا لا اوكي يا هيات الموسم راقصة دولار دود يعني تذكرت شو يسمونه تذكرت بريكينج باد ايه اول ما قلت كريستال اني ذكرت اسم راقصة مدري كان وين يطلع سيف 50% من يور داتا مع طريقة الادفرتايزنج ما هو صدق لا بس هو صدق بس عندي قلت طريقة الادفرتايزنج عمي بس هذا هيك رسم شو تروح تشتري من غير ما تفكر يا فمثلا البارحة هو كان فري هذا فكاتبين ليمتد تايم فقلت اوكي خلينا ننزل شوف فيلم فمن حاليا هو بالضبط 5 نجوم 100% و303 ريفيو مالته ف والله فيك يعني وتقدر تحكم وتقدر تتحكم بالسيتنجز طبعا مالته تمام بصراحه ما في ماكو سيتنجز فيه يا ما بدي احسه فارغ بس شيء تنزله اي بالضبط ما هو شلون الكيبوردات والهذي بس مجرد تنزل فهذا تشمر اقرب فولدر من ضمن الشغلات الجديدة بالآي أو إس 9 كانت أبل نزلت اللي هو Move to iOS Application اللي هو على Google Play Store شنو مع الكونتاكت والسوالف؟ ها؟ كونتاكت وهيتشي نقول لك؟ اللي تقدر تنزل بيه كونتاكت مسج هستري كاميرا photos and videos web bookmarks mail accounts calendars free apps free apps فيك مثلا ينزل يخليك اياها مثلا يطلع لك اياها بالسجستشنز واذا paid الابلكيشن ذا بيد راح يخليك بالويش ليست مالتك كلش فيك تحشيش اذا موجود على ايفون. اتس انترستينج، هل لو بالعكس موجود بالاب ستور راح ينقبل؟ مو اكو شيء، لا ماكو، ما ادري هسه خطرت ببالي تقول هل اكو العكس؟ ما ادري بس السالفة وين؟ حتى لو ماكو قانون يمكن يمل الريفيور شيء يعلسه. السالفة وين؟ انا اقول لك حاليا ابلكيشن عليه 11,000 ريفيو نعطي نجمة واحدة، وبس 2445 نعطي 5 نجوم. وليش؟ صارت قضية ترولينج. زين طبيعي جديات. يعني انا يعني بصح مثلا مرات واحد يقول لك يا مثلا سامسونج تعبان وعطى له هذه، بس يعني وي موف اون، مو يعني ما نوصل مرحله مزعطه، تعرف شلون؟ بس صارت يعني قضيه مال مزعطه. يعني السالفه انه جديات صارت مزعطه، يعني السالفه انه ترى كواية ناس يعني كبار بالعمر، يعني اذا اشوفهم صورهم مثلا موجوده بالريفيو هاي، يعني انت ترى كبير، مو مال تقعد تسوي بكل عقلك يجس انه تعطي نجمه واحده لو ما ادري شنو على مود انه هو قضيه اي او اس واندرويد وهذه، ترى جرو اب بيتش. زين ما نام فيك بريكنج باد. اوكي شالت الاعلانات. شالت يعني ما عجبك؟ ما عجبك اتس فاين، ما جديات ما حد جابرك. وحتى انا مثلا اي واحد يصير يروح يحاول من اي او اس روح اندرويد روح هو شو اسوي لك؟ يعني انا ما خسرت فد شيء. انا وصلت وصلت لفد قرار ذاك اليوم بصراحه. قبل كنت شايف هاي المناقشات انه من الاحسن او بالشيء هذا ياهو الاحسن وكذا. بصراحه وصلت لفد قرار اي واحد يقول لي ياهو احسن او يقول لي باوع الاندرويد مثلا احسن بفلاشي، او حتى لو قال لي باوع الاي اس احسن بفلاشي من الاندرويد بيها، اقول له بس هيك بس اسكت. نفس شلون اقول له اي اوكي ذاتس ات، لانه ما ادري النقاش بيزنطيني يعني عمرها ما راح تخلص. خلاص اللي انت شايفه زين هو هذا الصح وانتهى الموضوع. نفس شلون بالضبط مقتنع في الشغله، مبروك عليك العافيه. بس ليش اقتنع يعني... هاي مو شركتي، بس اكون فير لما اسوي ريفيوات وكذا، بس ذاتس ات. يا بالضبط. و فاي يعني جديات يعني صفان، يعني مثلا شوف جديات الويندوز يوزر احترامي انهم اكثر، انهم ماتشور اكثر. اي ما ادري مع ابلكيشنهم، مع انه تليفونهم تليفوناتهم الدعم مالته هواي اقل خطايا. اي بس يعني تشوف الويندوز يوزرز عادين خلاص، وما يشوف ويندوز هاي يعني ماكو شيء صار حزب طائفية وما ادري شنو هاي بيها. بس هذول جديات يعني مزعطه. واو على العموم شنو بلا بعد اكو في شغله ترى موقعنا احلى من غير اعلانات. I hate to say it. دوس على إعلاناتنا جيبونا فلوس. ماكو هسه ما أريد أدوس ماكو. شنو والله شغلات جديدة الباور مود حكينا عليه. فكان إذا إيش بيسوون أبليكيشن نيتف مال ترانزليت اللي هو مال شنو؟ ترانزليشن قاموس ديكشنري فتشي نيتف ابل، يعني من الابلكيشنات اللي ديفولت لازم انزلها راسا. ليش؟ تفيد شنو ليش؟ واحد ليش يحتاج ترانزليشن؟ غير اذا كلمه ما يعرفها. اوكي انت كل الكلمات تعرفها؟ انا عبقري ترهيب. ما ادري اتوقع خلاص قاعد ادور اني تريد اشوف ها النوتيفيكيشن ما رجعوا التويتر والفيسبوك. حنصير جماعة الفلاش احنا. لا اللي المفروض مو اقول هاي، المفروض اقول شو يسمونه محطة الثيمز. يا ها مثلا اكو فقرة ال شو اسمه الكالندر مالتي مثلا، مو بيها جدول مال شغلي الكالندر الرسمي اي يس، مثلا مفروض انه يعطيني نوتيفيكيشن انه حتى مثلا يقول لي مثلا شو وقت لازم اطلع لو هذه او انا عاود ترافيك، المفروض هيك يسوي اذا مثلا اكو عنوان، بس انا هم مسويها واليوم اصلا ما عندي شغل فما اعرف. مو ضايفين بالشي يسمونه، يعني هاي لاحظتها بس عندي ما راح تفيد فطفيتها بالنوتيفيكيشن سنتر علي نسوي ايديت اكو ترافيك كونديشنز. عشق داقي يا هاي جديده ضافوها. نسيت اقولها لانه انا اصلا يعني انا طفيتها لانه ماكو ما يعني اصلا الماب ما يقرا ترافيك هنا. انا مسويها اون بس ماكو شيء. شو ماكو؟ لانه انت مو بالشارع يمكن او ما ادري والله ما اعرف. نايس. شنو؟ فقرة اسمها باتريز اما النوتيفيكيشن سنتر، يطلع لك البطارية مال ابل واتش ومال شو اسمه تليفونك كنت يعني ايش قد مالتهم الشحن. مش موجود هذا الحكي لانه ما عندي ابل واتش، ما له دخل زي مال الجهاز. لا اي لا بالعكس له دخل الجهاز ليش شوفك يا ما هو ياته موجودة فوق الشكل هذا ينزل ويا ال شو يسمونه بس سوي الكاري. رحت دورت بالإدت وهاي؟ إيه فتحت الإدت. أوكي. ماكو باتريز. بس ميك سنس إنه ما يكون أكو ترى. مو؟ إيه على شنو يشوفك جهازك مهياتك قدامك. ليش تفتح النوتيفيكيشن على ما تشوفه؟ ها مثلا نشوف الس ال مثلا tomorrow summary طلع لك مثلا يقول لك كسرماتي قال لي your calendar looks clear in the morning there is one event scheduled في الخمسة العصر اللي هو مات الشغل. ف انا اصلا الويدجتس مال هذا حاطط فانتاستيكا ترى. انا عندي فانتاستيكا سنتر هو هواي احلى فيكه بس ها اي شوف همين يطلع لي الشغل مالتي طلع شو وقت الموعد فيك والله واحد لازم يستفاد من هاي الامور احسن ما يفوت. الكاميرا شنو بيه جديد؟ ما بيه شيء جديد ماكو، بس هي هاي اللي انت قلت عليها اذا اخذت الصور بالسيلفي ياخذها في بيج واحد. يا ريت لو الصور بالواتساب يعتبرها همينة فولدر بوحد احط لك اياه بالكاميرا رول. حتى لا تخرب لك اكسبيرينس. اي بالضبط ادري لازم كل فتره تنظف بالذات اذا انت تريد تحتفظ بلابلري. اذا هيك 50 جيجا راح تصب بيوم واحد سكرين شوتس فولدر واحد. اي اوكي هاي مهمه. سناب سيد هاي من زمان ادري بيها. اي هاي ما له دخل هاي هو الابلكيشن يسويها. بس مثلا هاي فيك مالتي تاسكينج ما انه هو اي ثينك هذا الشيء الوحيد اللي ما هذا ويمكن راح نخلص وراها ما ادري اذا انت عندك شيء لاخ. مالتي تاسكينج بالايباد اذا تريد تستخدم لازم تكون انت باللاندسكيب ومن الطرف الجهة اليمنى بس تسوي سكرول عفوا سلايد. انت فاتح فت ابلكيشن مثلا افتح لك النوت وسوي سلايد راح يطلع لك بار. اوكي غالبا راح يطلع وياها اخر ابلكيشن اللي انت فاتحه بهاي الطريقه. اذا ما تريدها فوق تلقى اكو خط بس سكرول داون يطلع لك كل الابلكيشنات اللي تطلع بالشن الفيتشر انت تقدر تسبها سلايد اوفر. يا بس شنو انا عارف انه ما شنو تقدر يكون ثياتهم اكتف بس شبه متاكد انه كان يبقى انه اقدر اشوفه، يعني اوكي الاكتف مالتي الكبير بس اقدر اشوفه، ما هو يكون بالعكس الاكتف يكون صغير. ها اوكي خلاص فانت بيش حالة مثلا تكتب نوتس تخليها بالصغيرة، مثلا نوتس تحطه بالصغير بالضبط. الويب سايت تخليه بالكبير. اوكي اوكي هيجي منطق بالسفاري. ها شن صح، هذا الفيتشر كلش مهم. بالايميل نقدر شو يسمونه، نحط اتاتشمنت. واخيرا هذا الفيتشر اللي كلش بسيط وما كان موجود. انا اريد اجربها، قلت لنا عليها بالمسجات بس ابقى دوس على افتح ايميل، فتحت ايميل. ابقى دوس بمكان فارغ يطلع لك. اد اتاتشمنت. اوكي، فاي معناها يضيفها من عرفت من الاي كلاود درايف، او تختار يا او لوكيشنز. سيرت فوتو اور فيديوز يروح هذا مالتك لللايبرري. تقدر تاخذ حتى من الدروب بوكس، جوجل درايف، وان درايف. يا لا مرتب بصراحة. مشكلة كانت قبل، يعني لازم اروح للفوتو، وطبعا ماكو غير شغلات ما تفيد اصلا، لازم تروح للفوتو الا اذا هم داعمين الابلكيشن، وتختار الصورة وتروح ترفعها لحظة بس. لحظة لحظة دانا، انت ترى من زمان كنت تقدر تضيف الصورة بالايميل. زمان مش قد زمان، زمان زمان مو زمان زمان ترى، صار هواية، يعني صار هواية فترة. اسويها. لا دود اكو مكان لاخ مال الاتاتشمنت، ياته ايقونه بالايباد طلع عندي اني، افتح الايباد باللاندسكيب اكو ايقونه وين البولد والمايل والاندرلاين، اكو فوت، اكو صوره كاميرا واكو صوره اتاتشمنت. هيا فيك. هاي بيست. نو انا شنو هذا؟ تدوسه جد اني بالش اسمه بالايفون، انسى بس الايفون، خليته احشي على على الايباد. اللاندسكيب، خليته على اللاندسكيب. لحظه خل افتح الايفون حتى اشوف وين يكون مكان، اخاف غير مكان. بس حتى الكيبورد صار فيه كمان. شو اسمه، ايفون 6 اس 6 بلس اي ماكو، ماكو. اوكي، لا بالايباد اكو كلش فيكه. هواي اسهل. اذا الباتري نزل اقل من 20% راح يقول لك مثلا 20% وصل، فيا اما اسوي له كلوز يا اما اسوي له باور مود، يعني مال الباتري مود، حتى على مود اسوي ريزيرف للباتري. هاي البارحة صارت بي، يعني قد ظليت بحوش بالتليفون. رسن يعني يعطيك الخيار انه يا رسن يا يا دوسه اون. كول يب، كول كول كول حتى كول. ما تحير بالسالفة. شنو والله همينة بعد، شنو دريت اقول. ها ال هاي اتوقع معظم الناس شافها، لان بالكينوت قالوا كذا تقدر رسن تسوي اذا فاتح السفاري وتدوس الدقمة هاي اللي تسوي من عندها الشير، والهاي تلقى من ضمن الابلكيشنات نوتس، فرسن يفتح لك كيتشي نوتس صغيرة يقول لك ضيف النوت موجود لو نوت جديد، فتقدر تقول له نوت جديد يفتح لك صفحة نوت يكون كاتب لك اللينك مجهز لك اياه، يصير على بالك ويدجتس صغيرة نص الصفحة مال النوت الجديد. هذا من الامور المفيدة. طبعا مو بس السفاري، هو شغلات ثانية تقدر بالطريقة هاي تضيف منها الصور. كلش حلو، كلش جميل. نعم أخي العزيز. زين، I think هاي I think possibly. اي اعتقد ماكو شيء بعد نغطيه. شنو مرة بعد اكو؟ شايف انا من ورا ما اخلص نلقي فلسفة نقول yeah. بس هاي يمكن اكو شغلات مثلا بعاني ممكن اخذ ادوس بالتليفون، دا تخيل دبات على الابلكيشن مال كاميرا، فدا ادوس عليه انه حتى تطلع لي الاوبشن مال تيك سيلفي، انه كان ما عندي سكسس. تعرف شلون الله جديات انا بالي يوم المؤتمر بعدني، بس يا مثلا ذاك الوقت لما يعني هم دست صار ماس تخيل لو يطلع لي صدق صاير. يطلع الاي او اس 9 هو ماجيك. بس شوف يعني هو جديات الاي او اس 9 مبني للايفون 6S من ناحيه شو اسمه. ف اتس اكسايتنج. طبعا بالنسبه بالنسبه لهذا الموضوع, ف اذا رتبت الامور راح اسوي انبوكس للفيديو شو اسمه ايفون 6S بلس وال6S هم يعني 6S روز جولد. يا زوجتي نو من عنيها بقينا سهرانين او بالاحراني نمت, هي بقت قاعدة. فمثلا هي خبرت, هي عن طريق تي موبل حجزتها سويت بري اوردر, انا عن طريق شو اسمه الايفون ابجريد بروجرام. القصة انه جديات ما مقرر انه اسوي بري اوردر, بس شفت شو اسمه مثلا هي قعدتني انه شو اكو فتتني على شغله, فصفين ضليت قاعد ما قدرت انام, فكان الزم تليفوني قلت خل اشوف شنو وضعيه الاوردرات مال الايفون والهذي. فالدنيا محترقه طبعا كالعاده وهذه, ف أرد أحجز على مود انه اسوي الايفون ابجريد بروجرام, لان قررت قلت خل اسوي خلاص. ف ما نقيت ماكو شيء يعني خيار. بعدين ورا ما دورت وهذه فهمت الفيلم انه شو اسوي, لازم تروح انا يا ما عن طريق الموقع او عن طريق الابلكيشن مال ابل ستور, تروح تسوي تختار تليفون تريده, بعدين وراها تسوي ريزيرف انه مثل تحجزه بالستور حتى تروح تسوي له بيك اب. يعني ماكو مثلا خيار يجيك للبيت اذا تريد تسوي عن طريق الايفون ابجريد بروجرام, لانه هو لازم شو اسمه تروح للستور حتى يسوون التشيكات مالك. القديم لا ما تطلع القديم, لانه انت اول مره اذا تشترك هو ما مطلوب انك تطيق التطبيق القديم هنا انا حلو بالموضوع. ف بس لازم تشيكوا مالتك شو اسمه السوشيال سيكيورتي, ولازم تكمل الامور العقد وتوقع عليهم ادري شنو هذه يلا تقدر تاخذ التليفون. فانا قلت اوكي, فانه سويت يعني حجزت شو اسمه التليفون اريده, ولا يعني ما ادري شلون شفت يعني متشنص انه لحقت يعني بالثلاثة وربع قعدت يلا انه اكشلي انه سويت الحجز 3:15 الصبح, فكان حجزت نفس مالتي الموجود. يمكن هسه ما سم ماكو كل اي سولد اوت رئيسا. ف6S بلس سبيس جراي 64 حجزته, ما ردت, كان اكو يمكن باقي روز جولد وهالخريط هذا, بس انا تعرفني لا يعني انا ذهبي وقلبت الدنيا عليه, فقلت ما راح اغير هالسنه يعني مو راح اخذ ابيض لها, فبقيت على اسود. لا زين ما بيها شيء, حجزت يا شقاق سبيس جراي. فبعدين وراها يعني بالضبط قعدت الصبح بلشت التليفونات, يعني مثلا قد اشوف شنو وضعيه بلشت التليفونات كلها تخلص, وال 6S بلس هالمره سولد اوت قبل ال 6. كانما اللي دا يصير انه الناس كلها بعد تريد ال 6S بلس او البلس سايز اللي هو الكبير وما تريد الحجم العادي, فشي غريب يعني فت حالة غريبة الكل تريد هذا الشيء. يعني مثلا مثلا اذا تفوت تريد تحجز مثلا تفوت على الموقع مال ابل وتريد يقول لك ورا فترة طويلة اي مثلا اكو تليفون تقول لك ورا فترة طويلة, بس اذا تريد تسوي حجز راح يطلع لك فد صفحة خاصة تختار الستور مثلا قريب على منطقتك او يعني انت شو بيها ولايه, ووراها يطلع لك يعني قائمه, يعني تختار ولايه تختار الستورات تطلع لك القائمه كم ستور عندك بالولايه وتختار الستور اللي تريده. بعدين وراها يطلع لك انه اوبشن انه تشوف الالوان مثلا خلي لك مثلا 16 64 128, 16 جوا اربع الوان اللي هو السيلفر والجولد روز جولد وسبيس جراي, ونفس الشيء ويا بقية الأحجام. زين عبارة عن عواميد خليك إياها. فإذا الخلصانة راح تلاقيها صار عليها لون رصاصي ما تقدر تسوي لها سيلكت, لا تعرف شلون. فإذا تفوت على الصفحة يعني شو عرفت إنه سولد أوت عن طريق هاي. يعني كله هيك صار قريب ماكو. أنا الساعات لاحظتها. ساعات رأسا كل قامت تصير 6 أسابيع 5 أسابيع 4 أسابيع كلها قامت تشمر لي ورا تحشيش يا بالضبط. لا أكو اكو اكو اكو طلب بالذات الروز، ترى الروز الروز جولد ايه راسه اختفى. اي بالضبط الروز جولد. فبعدين وراها بقى الايفون 6 وهم هسه خلص ال 6، حتى ال 16 قام يخلص، يعني قامت الناس لانه بالبدايه 16 مكوم حتى بالبلس ما حد يشتري، بعدين وراها شوي شوي شوي شوي شوي شو كلها تخلص. شاف هذا واحد يعني رضى بالهم يا قال يلا اذا ما حصل شيء اقل من هذا. بالضبط بالضبط، لانه واحد بس داخل تليفون جديد. ف يا فتشان بحث كل شيء، يعني صار عندي فضول بحث حتى انا داش ياكو داف وتع الموقع دا اشوف اكو شيء بعد لو ماكو، انه هو يعني كلش انه انترستينج انه تشوف البري اوردرز وكميات الناس اللي تاخذها وايش قد باقي، وهذه على هو ما باقي لنا على اللانش ايش قد بعد 9 ايام اقل 6 ايام مو ايش قد باقي 3 لا والله ما ادري ما اعرف التاريخ 8 ايام. فمثلا سخفوت روز جولد 64 خلينا نقول مثلا تي موبل يا هم 3 to 4 weeks زين ايفون 6 16 روز جولد 2 to 3 weeks حتى هذا ما خلص. فكلش انترستينج اي كلش انترستينج كلش فرحان، ما ادري ايش فرحان بس يعني انه انت ابل شركتك كان يعرف بالضبط. انا شو اسمه ذكرتني بايام ما شو اسمه العام لما سويت شو اسمه الكامب الزين قبل 16 ساعة ما ادري ايش قد اي لا والله شفت وياك بالتليفون بالبدايه. بالضبط بالضبط بالضبط هواي الناس شكتني هذا الحدث لان صدفه قاموا الناس يخابروني ما ادري ليش مثلا يذكروني له هذه كل مره ماني داس الكامب هاي. ف يا فبالضبط هسه عادت نفس الفقره وصلنا هالوقت من السنه من الوقت يمشي بسرعه يعني مو طبيعيه انسين كميه السرعه. على العموم فبيجي حال احنا خلصنا طبعا يا ومبين هذا الشيء من مواضيعنا اللي صارت طلعت وانا دخل بال صار ذكريات وامان بالضبط بس تصير هيك عارفه لازم نروح بالضبط بس اكو في شغله مهمه كلش كلش كلش كلش اريد يعني الكل يا ريت يسووها وهي ما راح تكلفهم شيء جديات. عادتكم تفوتون على الابلز على الاب ستور وعلى على الصفحه مال فيتشر راح تلقون مال امريكان كروس. ابل ضافت اليوم فقره جديده على مود تتبرعون للمهاجرين اللي يدفعون ما ادري بيها فانضافه جديده. فيعني وين وين علي على الاب ستور بالفيتشر على الفيتشر يس اي ثينك هاي بس يمكم بامريكا اذا حسابكم امريكا راح تشوفوها. اوكي زين شنو شي يطلع بالضبط اي انه راح تطلع لك انه تفوت عد يعني علي المرايد كروس تدوسوها من داخل كلها من داخل الاب ستور حتى مطلعه من عنده وتختارون الكميه اللي تريدون يعني تسوي تبرعات ابتداء من $5 الى $200 مو الا تدفع 200 حتى لو 5 المهم هي تجمع اذا اني 5 وغيره 5 وغيره. فياريت لو الكل يعني انه يسوون يتبرعون ولو ابقى 1000 شيء هذه راح حتى المساعدات هذول المساكين اللي يحاولون بس يريدون شوي يحصلونهم حياه بس اسم في شيء اسمه حياه. فياريت انه اللي يسمعونها الكل يعني يفوتون ويشوفون هذا يتبرعون بهذا الشيء. طبعا التبرعات كلها حتروح للاجئين يعني ابل فلس ما تحصل بس مجرد تنشر الكلمه بين الناس. فعلى العموم شكرا لك دانا تعبناك. لا بالعكس ثانك يو لك. تحياتي لك وان انت موجود. اتمنى استفاديتوا من الحلقه. اذا عندكم اي استفسار فشي شفتوه بنتبهتوا يعني صار بالاي او اس 9 عجبكم ما ادري شنو التغييرات يا بس سيلفر كاتب انه سريعه من ايام البيتا يا مثلا شوف سيلفر هو منطلق ده شافه سريع. ف اذا اكو شيء مثلا انتم ببالكم هذه شاركونا يا ريت بي انه عن طريق الفيسبوك عن طريق